هذه القصيدة من كلمات الشاعر سعود بن طير المشرافي المطيري، ومن أداء هاني المشرافي. أنا وعلي الدير فيك عزير، أنا وعلي الدير فيك عزير بطان، ولا يصدق الأرجاء من الناس لنجاته، وفين مع الصادق على دورة الأزمان، حكم وصامت يوجع عداه بزكاته، ولنشاف مخطي ينطق الحق بالميزان، ولا يجامل المخطي على شان حاجاته، مراقب ولين خالق السامته رحمن، صدوق بشوش الوجه من كثر سجداته، حسين الطبايع ما يوسوس لها الشيطان، وسيم الوفا والخير حتى في نظراته، صدق المشاعر ما يتحل ولهم من شان، علشان دفتر شيك في وسط مخباته، صدقا بشوش الوجه بحساس مهما كان، وله خبيث الطبع ما يكب عاداته، وله خبيث الطبع ما يكب عاداته.